أنفسنا ومن سيئات أعمال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. إسرافنا في أمرنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلوا الكلام خلوا الكلام وسلم. الليلة إن شاء الله درسنا حول الردود على الأسئلة إن شاء الله. ورقم الدرس الليلة 174 بالنسبة للأسئلة. والحمد لله رب العالمين. نرجو الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح شؤوننا وأن يكفينا شر خلقه وأن يتوب علينا توبة ننال بها رضاه والفوز عند لقاء والموت على خالص الإيمان والتوفيق وكامل العرفان. وأن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. شرح صدورنا ويسر أمورنا إنه سميع مجيب. بسم الله نبدأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما هو حكم العمل في شركات التأمين للضرورة وشكرا؟ تأمين عين علاج سيرانس. لكن اللي منها قايل على انه مشمم للشريعة ما يخسرش. وشركات التأمين اللي ما هي مواطية يكون في معامل المعاملات المصرفية الربوية هذا ما هو شيء. لكن اللي منها إسلامي موطي في موازين الشريعة ما لا أعلم فيه طيرا. لكن اللي منه معاملات سرانس اللي ما هو واطي في الشريعة اللي طبق للقوانين الفرنسية والبيوعات الربوية خلوا الكلام خلوا الكلام. اسكتوا اسكتوا اسكتوا. بسم الله. يا شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. أولا ما صحة هذا الحديث؟ ثانيا هل الأجر المذكور فيه على صفته أم لا؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام إلى آخر الحديث كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيام صام يومها وقام ليلها. أعجاب هذه أعجاب أنه مثلا أجره بعدد السنة وكذا هذا ما نعرف. وصل الحديث من بكر وابتكر واغتسل وغسل هذا خالق. أصل الحديث موجود وأعقابه ما نعرف. وكونه ينال هذا القدر من الأجر الأجر لا بد من يثبت به من الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ثم ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤخر كاملا منه لا يخلف طرق. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. رجل خطب امرأة هل يستطيع أن يأتي ليسلم على أهلها في بعض الأحيان من باب صلة الرحم؟ صلة الرحم هو قال أخبار منهم. هو ما بات ما أحد ما يتزوج بها ما بين معهم رحم. هو لا أحد خطب وقد يعقب قاع ما يتزوج بها. يقد يموت الاثنين وقد يعقب هو قاع يقول ما ترم الزوج بها. وعليه مات عت رحم. خالق صشين قالوا السلام عليكم الله المراسل لهم. لهلها مثلا بالسلام وكذا نوع من العلاقه المسلم علاقه المسلمين بعضهم وبعضهم هذا ماني يعود الله عليك قدر ما هذا مشكل ماني عالم شيء من عارف انه يصبح كاين واحد منهم رواية ويتمثل بيناتهم ويمشي من ذيك الخيمه للخيمه الاخرى ذاك عادات موريتاني ما تريش صافي احنا موريتاني عندنا شيء شريعه وعندنا شيء ذريعه لا شيء من التقبيل ولا لقى يصفي لكن في الشريعة ما عنده مشكلة لكن ما هو في الشريعة حد يقول عنه يسلك أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذه امرأة تقول عندها ولد راح ولكنه معلق لما يسمى بالتماي فنصحته عن ذلك فلم يسمع فأصبحت طفلتها لا تسلم على هذا الولد فأصبح الطفلة لا تسلم على هذا الولد فهل هذا جائز أم لا؟ وأصبحت الوالدة أيضا تغتاظ من ذلك فما هو حكمه؟ هي عندها ولد راح وداير التمايم اللي هما الأحراز داير الحجاب علق الأحراز تمايم بعض الناس ما يعرف العبارة وعادة إنها عنها أبا يسمع ومن ثم عقب عاد قاع طفلتها ما لا تسلم عليه ومن ثم فقعة الوالدة وعاد اللي يبدو أنه يكبر يلا يخرص التمائم بعد مع الله قام نادم قاعشن هم مش فيهم إلى عادل فيهم من القرآن والآيات والأحاديث هذا ما هو لاحق ذا ولا يلطوا قاع يهاجروه ويقد يديرهم وقباء يقد يعلق آيات من القرآن كي يقول أعوذ بربي فلق قل أعوذ بربي الناس ويعود دائرهم في حرز ويعود متحفظ عليهم من النجاسة متعول بيهم عدلهم حرز هذا خالق هذا قايل به بعض العلماء ولا عنده مشكلة إلى عاد الصدائر عليهم السن الذيب والله قرن العنز والله شغبات من المشوشة والله شمن النسخ لكن نوع ما يصور عنه لكن خزو ولا يعلق ولا ينقرب وتفوبين إذا سمعتوه لا شيء معظم مولانا سبحانه القرآن والآيات والأدعية الشرعية واسماء الله هذا حد علق منه شيء والله تحرز به ما عنده مشكلة عنده وجه مانع وبالتالي ما يشن عليه وهذا اللي منه الاخر مش من مريدات حد يعس من لا الامور تعود واضحه وتوهي ياك يعود الجواب واضح ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين هذه امراه كانت لا تغتسل من الجنابه وتصلي بسبب جهلها على انها لزمها شيء ماذا تفعل في تلك الاوقات كانت لا تغتسل من الجنابه وتصلي وهي لم تغتسل لجهلها أنها لزمها شيء يجب أن تغتسل منه ما لا تفعل في تلك الأوقات لا تتوب المولانا توبة صادقة بالعجلة تنونها ما تلد لا يتعدى لها وتتعلم حكمها في المسائل كاملة اللي تلزمها من طهارتها وستر عورتها واستقبال القبلة أحكامها كاملة وتقراها وتطبقها لكن اللي فات صلات من الصلوات تعلو كامل اللي منه متأكد أنها صلات وما هو على طهارة اللي منه على طهارة ما تعله واللي منه ما هي على طهارة متأكدة منه تعله توب المولانا توبة صادقة وتكثر من النافلة مع ذلك كان مولانا يمحي عن هذيك الفترة من الجاهلي ايوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال بالحسانية يقول مولاه على أنه رجل والعياذ بالله زنى بامرأة وبعد 5 أيام من ارتكاب الفاحشة معها تزوج بها وفي ذلك الشهر الذي تزوج بها فيه ظهر عليها حمل هل هذا النكاح فاسد أم ماذا؟ هذا النكاح ما هو صالح وهذا العدل خزو والزنا حرام والزواج بذي المرأة ما فات وطهر ما طهرت حرام إذا كان النسس ما فيش صالح لك والله يكلم بدية كاملة بدية ما فيها ما هو الشوك والحديد والنسخ ايوه تخطأ شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال سبق وأنا أجبتم على جزء منه في ليلة ماضية وهو من منطقة تفاهم الخيارات. يقول الرجل أنكم قلتم له بأنه يتحقق من النساء اللواتي أرضعن المرأة المخطوبة فتحقق فوجد أنهم قد أرضعوا المرأة وأنه أخ لها من الرضاعة، ولكنه وجد فقيها هنا يقول أن الرجل إذا خطب المرأة وتراكن معها ثم ذهبت المحرمية بعد ذلك أن ذلك لا يضر وبإمكانه العقد عليه. ما منها ولا عليه. هذه العادة بصورته ذي نسبته لدرجاه معناه أنه لا غلط ما يفهم الرواية. ما الله ما يقدر يتزوج بها من ساعة تثبت المحرمية وأن هذه المرأة محرمة الراجل ما تقدر يعقد عليها إلى قيام الساعة. ولا ينفع فيها الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا بها اللقاء ما هم لا يروقوها يا ويش بها اللي هم أكبر من ذاك وأفضل ما هم لا يروقوا ذا النوع من العبث. المرأة من ساعة يثبت والله يثبت المرأة أن الراجل محرمها والله اللي هي محرمته هذا بالعقد ما ترى قاعد يصح الطريق نقفله ولا قافلينها البلدية والسلطات قافلتها الشريعة ورب السماوات. ما ينفع فيها العلاج ما ينفع فيها الرو ولا يلود لها وفقيه كامل هم يفتح ذيك الطريق إلا إمام ترامبي ما يفهم الرواية الله قاعد شاهد أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة تقول بأنها كانت عليها دم الحيض ثم طهرت من ذلك ولكنها لا تقدر على مس الماء نتيجة لمرض أو علة برد، فهل تستطيع أن يجامعها زوجها قبل أن تمس الماء أم لا؟ والله إنين تعود طهرت حتى ولا ترى عندها أي مشكلة وعاد بايح لأنها عاد اللي تصلي إلا الصورة اللي تصلي بها يقد يقربها بها زوجها ما ترى عنده مشكلة لا تتيمم تيممها للصلاة تمت عدر ملي وتتيمم وجامع زوجها لا عندها أي مشكلة بها اللي عاد تصلي فكي ما يجامع الزوج الصلاة وأعظم حرمة من الزوج. أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هل يجوز لشخص أن يصلي صلاة الظهر مثلا أو العصر بالفاتحة فقط دون أن يقرأ سورة، وإذا كان لا يحفظ سورة هل تصح صلاته؟ إن يقرأ الفاتحة لك هو الواجب وهو السورة واجب مثلا مطلوب منها السنة منها لا آية لا آية لا آية قام إلى يتغلب متهامة تاني والله والضحى والله قاف والله ياسين لا كلمة وتوب كافيتم على الفاتحة لكن آخر لا زيادة الخير صلاة صحيحة هو الواجب على المصلين لا الفاتحة. أما السورة لا يقدر يعود إلا آية واحدة كافية قل هو الله أحد الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الله أكبر ثبت يدا أبي لهب الله أكبر الحمد لله خطر شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي امرأة متزوجة ذهب زوجها إلى البادية وكان يرسل إليها نفقتها ويرسل إليها حوائجها، فعندما جاء إلى المدينة من البادية التي كان فيها أرسل إليها ورقة الطلاق وقال أنا طلقتك منذ الشهر التاسع من هذه السنة، فهل تعتبر المرأة خرجت من العدة أم لا؟ إذا عرفت اختلفوا بالعلماء قالوا من درى كان العدة تلزم لها النية والله ما تلزم لها، قالوا واحدة من العلماء أنها لازم لها النية وعليه أنها تسنتي لا من ساعة اللي علمت بالطلاق بها اللي لا يتعقدوا النية، قالوا واحدين أخرين النية لا تلزم وقاع لها النية وعليه لعات المرقاة طلقها الراجل كي نقولوا مثلا من الليل واربعة أشهر وهي ما يعلم الساعة اللي علمت تخرص إلى عادة مضع ليها من الزمن قد اللي تعود مرقة العدة راهي مرقة العدة قاع وبالتالي ما فهم أي مشكلة وتو تحسب المدة والعبرة بالمدة وتو قال واحدين تلزموا لها النية وقال واحدين لا تلزموا وظهرت بعض أهل العلم أنها ما تلزم لا إلا خبرها ولا هي قاع لها فترة وهي العدة قاع مرقتها ما علمت بها ما هي مشكلة يقد ياك النهار المال المستعلي يعلم بها راجل وأنها مرقت العدة قد يخطبها راجل ياك النهار لأن هي ما تلت في العدة أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. أي امرأة عليها شيء من الفوائد هل الصوت قويت واحد بس وراك نعم نعم. امرأة تريد قضاء الفوائت، هل تقدم الحاضر أم الفائتة؟ امرأة تريد قضاء الفوائت، هل تقدم الحاضر أم الفائتة؟ حاضرة يا عمري. العاد الحاضرة قليلة، قدمي الحاضرة، والعاد ياسر من الفائتات قاع، لا تم تقضيته، ما فهم قاع، ما فهم حاضرة هو غايبة كان. كيف لقاه له عمان وهو يسال فيه فرائض، لا يتم يقضيته؟ لين يعرف انه ما ترى يسال فيش. نعم. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. نعم. هذه امرأة متزوج بها رجل، وزوجته الأولى غير عالمة بذلك، وبعد ذلك علمت بها، هل يلحقها شيء من ذلك أم لا؟ هي امرأة متزوج بها رجل، وزوجته الأولى غير عالمة بذلك، وبعد ذلك علمت بها، هل يلحقها شيء من ذلك أم لا؟ وهي عندها لا سابقة ولا لاحقة ولا ولا ولا، والله يك ما هي عالمة بها قاع، ولا هي من شروطهم، خارج من المجتمعات اللي لا سابقة ولا لاحقة، ما هم مؤمنين بها، لا سامعين بها من الهيل، إلى عاد عادتهم متحكمة فيهم، لا سابقة ولا لاحقة، وإلا فأمرها بيدها، لا حكما جماهير العلماء موريتاني إنها مجرد يعود عند هذا الشرط وتعلم وتعود ما هي قابلة وتعيط إنها ما هي قابلة، طلق راسها وينطلق وتوف. وهذا رأوكم يفقع واحدين من الرجال يفقعهم إلى أن قال لهم إن راهي المرأة مرقت الرقبة، يا غير يا أبو رقبة يا رقبة إلى عند العقد، لا تقبل لا سابقة إياك تعود برقبتك، أنت مشكلتك جايتك منه إنك بلا رقبة. ايوا تخلص شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ها سؤال من الحسانية تقول مولاته على انه كان متزوج بها راجل له تقريبا 30 سنة وعندها منه عيال، وكان طيلة هاي الفترة يؤذيها بلسانه ويشتمها ويشتمها له، وعلى انها عقب هاي الفترة طويلة من الشتم والأذية ما كانت قادرة تصبر عليه نتيجة لتقدمها بقدر الأمور، عقب ذاك عقب قبضته امتنعت منه، لأن امتنعت منه قبضه مشالها الطلاق وطلقها ومشاف، عقب ذاك عقب رده وعقب ما اللي اشترطت عليه في الرجعة انه لا ترى يشتم والدته ولا ترى يشتم اهله، عقب ذاك رجع لنفس الاسلوب اللي كان معاه وامتنعت منه وكتب لهم اللي الطلاق مرة اخرى، وعقب وهي اصلا عندها شرط لا سابقة ولا لاحقة والا فامرها بيدها، وفي المرة الثالثة علمت على انه تزوج عليه، قبضت وجات الامام وقالت له انا مشهدتك على اني شرطي حايست وقابضتوني فلان، ورا هي الطرقة الثالثة من درا عقدك جاء قال ان هذا طلقة القبض انها ما تنظر انها ما هي طلقة، من درا كانت طلقت عليه ثلاث مرات ولا ما طلقت عليه؟ الى عاد به الصورة اللي هي الظاهر لانها مرقت الرقبة وحرمت وفاتحة. بارك الله ياك من فم لا يتخلق مناكرة الا لا يقيس القاضي. يعني هي جاءت الامام بدون انه ثبت عنده حسب اللي فهمت الكلام. وقالت على ان هذا انه ما كذا، ان هذا طلاقة الثالثة مشترط عليه ان سابق لا سابقته وانه يرجع لا يتقبل راسه. وهي راسها فايدها دارت وفايدها وقبضت حسب ذا اللي سمعت لأنه فات رقبة إلى عاد الصيم ولا تكراكر تقيس القاضي القضاة هذا يا خلصوا يا الله لكن خلاص يا الله ما يخلى عليهم منه خمسة يا الله انت من ذاك الساعة جايتهم شمن المبيق اللي هم موريتانيين يزقن النروس ثم إياك ما هم قاضي باطل الصنة لا بد من الحق تمين قال كان قضاة يسمعوه الآن قضاة القاضي دائرة الشريعة ودائرة الحكومة لا إياك المشاكل كاملة تنحل إلا ترى الراجل يتخطى حدود يحوز عليه القاضي ويكر له الطابلانية صمته ويقولوا إن مات هنا لاهن عيط للبوليس وجندر ويكفر ونقول لهم يا كردوك هون إني تعرف إنك ما لك واحد يلي خارج من هذا قال وقيت كارثة الشريعة وخارج لي لا بد من ينكرت كانوا هنا يا ما تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما هو حكم اصطحاب كتاب أذكار الصباح والمساء وفي بعض الأحيان يدخل به المرافق العمومية دون أن يشعر أنه كان حاملا له في جيبه؟ لا ما الله عدلها ما لكن الله عرضها ويعود يدخل بها وكذا كذا السهو قاع ما محاسب به إن شاء الله قال ما يلطوه يعرض يكل الشاي ويدخل بها بنجات المائدة وقع أخبارها ما تعرف أخبارها أنا مرة قاع يعود هام ويبول في الطريق وتوقع معه في الدوشيف لا يتم أشيله ولا يبوله هو عنده مرة قاع جزء من المصحة ولا يقعد ويبول ويقيم يتمسح واحد ما هو قال له يا خي إهنا لا تري تفقك ذا النوع لعل تعرض راسك لشي ما يتوس لكن اللي منه خلق سهوا إن شاء الله ما عليه عقوبة ولا لكن اللي منه قاع يعس منه المستقبل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه ما حكم العقيقة وهل هي عينية أم كفائية وهل لها فرق بين الذكر والأنثى وهل فيها فرق بين الذكر والأنثى هذا محاضرة ما معنى العقيق ومن ترى كان كفائية والله عينية وكان فيها فرق بين الذكر والأنثى هذه محاضرة هذا درس هذا مولاه يصور عن كتبات ما هو كتب واحدة العقيقة معناها ذا اللي يعدل عند الاسم اللي يخلق لك يشير وتسميه ذيك الذبيحة تعدل عنده وينقال للعقيق لأن واحد منكم يدير اسم قاع ما تسمون إذا ظل لقاه يوفي لهم العقيقة العقيقة العقيقة يتم خلصوه العقيقة العقيقة معناها لكن يذبح عند الإنسان الشيء يشير مسمي به ينقال العقيق سول هو عن حكمها سنة مؤكدة سنة مؤكدة معناها ما يرتلقها يتركها يكون عود عاجز عنه سول يا كانها كفائية معناها كان قد حد يعدلها عنك إلى طوع لقاه وعطى الشيء اللي يالله والله كانت تجزي عنك أنت ما هي مشكلة قال بعد أنت يتعود قادر عليها ولازم حد يتطوع عنك لازم أنت أيوة النقطة الأخرى قال من درا كان فيه فرق بين الذكر والأنثى هاي ينعود طفل تقد تذبح له شاتين والطفلة تذبح لها شرحة ياك سمعتوا اي ولعل هون واحدين منكم يقولوا والطفلة أرام مالها إلى أم اللي حست على الطفلة وذبحت لها الأشياء راهي لغنم فرقت وانت متسخر ويا قاع شني فايت وطحتوا على غنيمتكم وكلتوه والله تكلفت انت بالدي الشريعة قالت على الذكر انه قد ينذبحوا له شاتين والطفلة شواحد وخارق مسألة يا عباد الله واحدين منكم بهم يجهلني شي كامل ان يثبت في الشريعة عارفوا عن انه لا هو العدالة عارفون شي ما هو الشريعة ما يقدر يعود فيه خير بهدي الله تعالى ربنا كامل ورحيم بنا كامل واخبره مصلحتنا كامل يعني نقول انك يارتك تذبح وفلان ذاك يا الله ينطرس ماشي عرف انك الليلي مصلحتي يا غالي قد يعود عقلك انت ما انك فاهم قالوا وارك على انني يموت الميت ويعود فيه التركة وتري وقسم المال الطفل ينعطاله درجتين نص عودين والطفل ينعطاله لا عود واحد قام واحدين من النصارى واليهود وتلاميذهم وهم موريتاني عندهم تلاميذ يقراوا ماشي يقراوا لا لان عندهم قالوا لماذا نمر ينعطاله لذكري مثل حظ الانثيين طفل ينعطاله قرعتين والطفل ينعطاله معناها الراجل قرعتين والمرأة قرعة واحدة قال لهم العقلاء من أهل الفضل قال لهم رجلوا لا تعودوا عور تم خلات خلصوا لها من زر واحد هو حق التركة قالت على اني نعطى للراجل قرعتين ونعطى للطفلة قرعة واحدة يا غير صبروا خلصوا ايهم اكثر اكثر لا الطفلة قالوا اكثر بس من حاله هو نعطى له قرعتين وهي نعطى لها واحدة قال لهم انتم عور حد ما يعرف الشريعة عور واعمى قاع منكوت قلبه قال لهم لا تخلصوا لها التركة الشريعة مخلصة الزريبة كاملة شوف الراجل هو اللي صودع والمرأة ما تصودع شفتوا اللي عليها طره يا الله هم اللي يشكوا منهم الرجال واسمحوا لي الليلة اللي عليها تحاضرين لا ذاك ما على واهرته دورنا عقب نرجع للرجال وانت منين كت عينيهم وقلوبهم اللي يخلوا الحياة بي اللي شريعة مولانا ما تميل على حد عن حد خالق فيها الله العدل شفتوا ليت تخرج هي المرأة قاع من ناحية التركة معطي لها قرعة واحدة مقابل الراجل قرعتين يا غير الراجل هو اللي يعطي الصدى الراجل هو اللي ينفق الراجل هو اللي فيه مصالح الدار الراجل هو اللي يضيف الضيوف الراجل هو اللي داخل قشاشرة هو اللي يعرف الامشي الراجل هو اللي يعليه المؤن كاملة إلى ونمرها لمرش عليها ما تنفق على أمها ولا تنفق على أبوها ولا تنفق على شاسرتها وبالتالي لا أعطيتها لا عشرقيات مولاها ما يسجلش خير من طون يا غير مولاه فوف قاد يعليه النار الشريعة ناظرة نظرة كلية ما هو لا نظرة من زير واحد. والناس الجاهليين الفايزين يخرصوا لك من زر واحد ويقوم يصيحوا تو معي والله ما فهمتوا. الشريعة هذا المخرصة مخرصة على أنها نمرة إذا أعطاتها نصيب مقابل راهية هي معفية من ياسر من الضرائب. والراجل إلى أن أعطاله البنك المركزي مفتوح ليه من النفقات قد ما يخلي عليه خمس. تو معي والله ما هو معي. أيوة عليه واحدين يسمعوا شاتين للطفل وشي يقوم لك واحد مع راسه ويا الطفل يا حرام ماله. ايوه وهاي ابو جب تقدم جاي انت عويلي وهاي لاني نقروا كتب انت لا عقل لك يريدنا نشرحوا لك معنى الشريعه وابعادها دور تحشم. تو معي والله ما فهم معي. ايوه بسم الله شيخنا حفظك الله ويحفظك. سبحان الله ان الشريعه ما يكره احكامها يكون مخلوق مخزي. واحد ارك يقول لك يعني قال له نص الراقه راهما مكرودين وواقع لهم يقول لهم يا قلت تكايسوا تكايسوا تكايسوا هو لك يدور لك يا سمع السراق بها اللي هو واحد منهم يا غير الصبر عنه نين يطيحوا لي السراق في الليل ولا يخلوا عليه خمسه وين قالوا راهما كرد وصل النعم حق الله اياك ما بقى منهم ما يعني يلحقوا هو الضرر يبقي ذي وراه مص كامل ونين عود الضرر في الغير ما قد يقول لك تكيش معناه يخرص الله رويصه هو مخزي. ايوة تلحق مدير مدير والله وزير والله ما تعرف معنا عرف قاع شنو وهو كان يسرق وعاد عنده قدر من الوتات وعنده قدر من الاموال. لوالك يجيك يقول لك قلت لك ما تعرف لي الشفار يعود موثوق تقول له موثوق شنو معناها يقول لك يعود يا اخويا ايه موثوق واضحة عندي وتهون بيع قارقي شفارات ما يخلوا لي في العين. يا هو لك هو كان وزير ولا يخلي لي في العين وعادي لو ود الحد يخلي لي في العين بها اللي هو ذا كان يعدل ما يقدر يتقبله. يا الله يا الله مدير كان يسرق يجي يعني دور مدى ما تسرق قال له اجبرنا لك الا اللصوص اللي من شكلك انت انت لا محصل لا بالسرقه ونلودوا لك الا شكلك. ذا هو هو ايوه تلحقوا رقاص فيفيق ومعايا ما تقول له فلان ذاك يكذب تفو يكذب ومن خارج حدا كذا منك انت تلحقوا سبحان الله توفي وهي الماره مارته تلحقوا رقاه يزنى ولينين قال وراه هو لك مولاد خيم تتبع ما شفتها بعينه بيها انت هو لك لا يجن هو مخزي معناه ان الشريعه اللي تنهي عنه الا هذا المحالفين كاملين. لا تزنى ولا يزنى بعيالك ولا مناتك كلها يعطي العافية الراس لكن لنين يقوم راسه تنتشر العدالة وهذا هو اللي دور شريعة الله تعالى. تو معايا والله ماكم معايا يحلف قلوبنا الإيمان زي ايوة تفضل تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما هو حكم امرأة تزوجت من رجل واشتركت معه الفراش قبل الزواج والعياذ بالله وعندهم الآن طفلة بعد الزواج هل هذا الزواج باطل أم لا؟ ياكي يجيبوا الحد من أهل العلم ويفصلوا له اللي خلق كانوا قاع عنده وشي والله كانوا ما عنده وشي وواهر الطريق بعتفوا بها كان. تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هاي تقول أنا تزوجت من رجل نعوذ بالله لا يصلي ويتاجر بالمخدرات ولم أعلم بذلك إلا بعد زواجي منه فما هو الحكم وجزاكم الله خيرا؟ أمرأة تزوج بها راجل يعدل بمارس المخدرات ولا يصلي العياذ بالله وقالت أنا ما علمت بما وني عاد معاها ياك شال عود حق يلي رقاه ما يصلي كاس عليه قاعد يقعد في الارض اللي هي فيها ما فطرت ني تعود المراه تصلي كاس عليها هو لا يعرف الولي الا الولي. الانسان اللي طيب ما يقعد رقاه في زر ويقاربه شوي شوي ما فطن ذم على ما لان القلوب تفاصل شي ما يفاصل قالت انها ما فطنت لشي ونين عاد معاه هذا هو ما يصلي وبيع المخدرات يتعامل معاه لا يجي مباشرة متوقفة وتقول له على انه هو بيصور عليه ما يراضي فيها الوجيه يتحده تقول له انها وضعيته ما هي كذا، تصارحوا اولا، تقول له انت يبدو انك ما تصلي، حد ما يصلي ما هو صالحج، وعاقباك المخدرات، لا لا السوء على السوء، درك التوب المولانا توبة صادقة ويظهر استقامة وحالنا نستروه على الحال له. وفي حالتي على انك ما كذا كذا كذا، انا من نفسي لا هنا من اعراسي منك، ولو ادى الامر نجلس القاضي ونعود الامر لا ينكشفوه ولا يتعلم به الناس، لا يتعلم منك ما تصلي، ولا يتعلم منك صاحب مخدرات، ولا يتخبز احوالك. كان يعطي مولانا اذا الضغط له وينتبه يعرف ان الطريق ما هي سليمه وان هي ما يقدروه حتى كامل جيش الخزوة بدي الا ان يعرف ان صادقه دور يبدا يفكر، اما يهرب عنها يسري في الليل قاعد يمشي ولا يبول ولا تلاقي شاف وراها، واما يعدل مرده اقرب عود عادي دور سلكته تو نيه بعد ما قدر قاهبات معاها ويظل هو مغزي. هذا يلعاد حق اراني ماني فالش موريتاني تسمعوني تسمعون يطرحت مارا لا يتبارس حد منكم، انا اللي نقول مارا جاتني يا غير راه هواكم خارج من العليات اللي الوحده اللي ما تجبر اللي الدور في الراجل تقول انه بهنيس وتقول على انه مخزي، وسببها لانها طالعت على انه قيات وما هم ياسرين والله خاصه شي من اللي الدور تبدا ترصد في روايه انا ما نعرف الله اعلم بالحقيقه. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. لا يريد تفسير الايه المذكوره في سوره الرحمن كل يوم هو في شأن، يريد تفسير هذه الايه. بارك الله. كل يوم هو في شأن اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء معنى كل يوم هو في شأن اي يبديه ولا يبتديه. ما معنى الكلام؟ معناها ان كل نهار يظهر مولانا الشيء في علمه مثل الكون هو يعلمه سابقا، يا غير احنا علمنا به الا ان يظهر مولانا وهو مولانا كان عالم به سابق يخلق. يبديه ولا يبتديه معناها يظهره للناس، يا غير هو ما هو بادي بالنسبة له جديد، كان يعلمه في سابق علمه ولكن أخفاه إلى زمنه ووقته ومكانه. يبديه ولا يبتديه، ما هم سمتي من ذاك النهار يا غير أظهره في ذلك النهار مع سبق علمه به قبل ذلك. تفضل. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. ما يقول أنا رجل تزوجت بامرأة فقضيت معها عدة سنوات وحملت مرة واحدة ثم سقط ذلك الحمل فطلقتها بعد ذلك بشهرين، وبعد الطلاق قالت بأنها حامل وقد مر عليها حتى الآن سنة كاملة لم تضع حملا ولم تخرج ايضا بما تخرج به المراه من الدم والحيض، فما هو حكمها؟ يقيس الدواء طب شوف، يقيس الدواء طب وتشوف هي في نفسها تتامل وسولوا عنها عادات النساء من شكلها، لكن اعرف الروايه هي شنو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حد يتقى مولانا يكشف له عن الحقائق. تفضل. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال بالحسانية يقول مولاه على انه طلق زوجته مرتين وكلهم تعود في الحيض ذاك الوقت، وعاقب ذاك عقب طلقها الطلقة الثالثة وهي ما هي حايض، وعاقب ذاك عقب اللي ابداله انه لا يسول الفقهاء عن ذوك الطلقات الثنتين اللي في الحيض، وجاء الفقيه وسولوا قالوا من ذوك الطلقات الثنتين اللي عدلهم وهي حايض انهم ما هم لازماته وانه ما هم صحات وانه ما زالوا عنده طرقتين، فطلق بهذا القول لا مره واحده، من درى كان هذا قول يعتد به ام لا يعتد به؟ هذا لا يعتد به. الله اكبر. هذا لا يعتد به. الامراه زمانها عليها الدم اسوى دم النفاس ما فيها طهر والله دم الحيض، حرام عليك تطلقها وهي عليها الدم، حرام حرام، ما جايز تطلق المرأة عليها الدم. كذلك المرأة اللي تعود فت طهرت كانت عليها الدم وطهرت وبت معاها، مجرد بات معاها تعود ما تلم السنة انك تطلقها، ما هونين تطهر هذاك يوفى ويجيها الدم وتطهر حدك الاعتباق تطلقها. الطلاق يا الله يعود اياك يعود سني ان يكون في طهر لم يمسها فيه. تبارك الله. اياك يعود سني. وهي اللي قالوا من الشر لها القرآن: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي بالطريقة الشرعية اللي أمر الله بها، اللي هو الطلاق في طهر لم يمس فيه حتى تحسب منه وتعاد تبدأ به الحسبة. أما الراجل اللي يتم على المرنيين في قاعة وتوهي عليها الحيض، والله هو فات كان يبات معها الليالي الماضية، يقبل ويطلقها. إلا طلقها ياك الطلاق ماضي ولا هو حرام يا غير خلاف السنة، ما يتوازى. وذيك ما هو حرام بعد اللي تعتقد بعض منهم عدل الله حرام بيالي مخالف للسنة. أيوة تخطأ. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة مسنة توفي زوجها وعندها خادم يخدمها كان في حياة الزوج وهو صغير السن وهو أيضا غاض للبصر وملتزم، هل يمكن أن يدخل عليها وهي في عدة الوفاة ليناولها بعض الأشياء كالشاي مثلا والأواني التي فيها الطعام؟ العاد بالصورة له إلى حرج، العاد بالصورة رعاوني من شي مردوم في قنبلة. نعم شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين آمين. هذا السؤال يقول: هل إذا مرضت المرأة وهي عند رجل متزوج بها هل يلزمه جميع علاجها أم يلزمه نوع منه دون نوع؟ ما نعرف، لا صرفنا الراجل. الله تعالى قال: فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، معناها مذيك معروف مردوم فيها شي كامل معروف بين المسلمين من الأخلاق الفاضلة والمعاملات الطيبة. ولا شك على أن راجل مخلي مولات خيمته مريضة قادر على دواها ومع ذا ما يدويها، إن هذا بعيد من امسكوهن بمعروف. حتى قال بعض العلماء أن الدواء قاع مرة يعود آكد قاع من النفقة، لأن لقاه مريض وكذا قاع ما هو مزق لك شبه اللي ما ولا يفعله كيل ولا شراب ولا لباس كافي لا أجبر العافي. وعليهم ما يليق بالراجل يعود تارك دواء مولات خيمته هو قادر عليها، لكن لا يخشى عليه. أيوة تخطأ. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امرأة اشترطت على رجل شروطا وكتبت تلك الشروط في وثيقة، وبعد ذلك تراجعت المرأة في نفسها عن تلك الشروط التي شرطت على الرجل ومزقت الوثيقة وأخفت عنه تراجعها، هل إخفاؤها للتراجع وتمزيقها للوثيقة يجعلها فاقدة لمعنى تلك الشروط التي اشترطتها على الرجل؟ وإذا ما تقولون لنا تشرحون الشروط في الشروط والتواقت اللي انتكلوا، يا الله تقول إننا نعرف كانوا مما يسقطوا، والله مما لا يسقطوا. هذا البروك، هذا البروك بالتواقت. أنا يشعرني يشعرني ماني ماني قاد نوضح في الجواب يلي ما واضح لي المسؤول عنه بالضبط. الشروط في التاقط، التاقط وتلفت هي جاحدة مرموم. أنا ماني فهم، وبالتالي إذا غامض وشي غامض يجيه اللي أجواب غامض ياك عود جواب من شكل السؤال. أي هذا في 38 دقيقة. بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا ما حكم قرية تبعد عن قرية أخرى في حدود 7 كيلو، هل تجب عليها صلاة الجمعة مع تلك القرية أم لا؟ قرية بينها معاها هي فيها الجمعة بينها معاها 8 كيلوات 7 كيلوات وهما مترافقين مثلا متواصلين حتى تواصلوا 200 والله قاعد لكنهم عالم واحد. هذا بعيد 8 كيلوات بعيد شوي، ماني شايف انها تجب عليهم. بهذه لا ترى واحد لا يترقى شوارها مقوطر دور اللي تعود مسافة، يا غير بعد يا اخوتي نعود يشطار في الدشرة يظل لا ماشي وروح. والمدينة كانت في الزر منها ينقالوا العوالي، سروبة المدينة ينقال لهم العوالي. كان الصحابة يصبح الواحد بالله في العوالي ويجي مثلا نضحى للمدينة ويظل يعدل فيها مهمته وروح في الليل للعوالي أطراف المدينة. يا غير ما نعرف هي كانوا ما نعرف يا مقادير أهل الزمن اليوم مش كيف. 7 كيلوات 7 كيلوات قدر من القوطرة قدر من. لا 3 كيلوات 3 كيلوات ما سولك واحد هون يسول عن أقرب شيء يلوذ لي القريب 3 كيلوات تقريبا. يقول الفقهاء 3 وميال قدر القربة بثلاثة أميال. أيوة نعم بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال تقول مولاته كنت أصلي النافلة فنسيت ركعة من النافلة التي أصليها ودخلت في نافلة أخرى ثم تذكرت أني صليت في الأولى ركعة واحدة، ماذا أفعل مع تلك الركعة الأولى التي هي واحدة وقد سلمت وانصرفت منها؟ ما دامت سلمت وانصرفت هيك الأمور لا تحسن من دونها. أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا هو السؤال الأخير، يقول هل الموتى يسمعون الكلام الأحياء عندما يزورونهم أم لا يسمعون؟ يا الله يسول، يا كان موريتاني يسمعوا والله ما يسمعوا. إحنا نتعامل مع الوقي هون مقوطرين وقاعدين والواحد ما يسمع، والتنباش يا كان الناس اللي في طبقات الأرض تسمع والله ما تسمع. ليه ياسمنا الروق فات وقعنا أقشوا العلماء سبقونا واختلفوا فيه، حدين قالوا لا يسمعون، ولكن الظاهر عند جمهور العلماء حسب ما اطلعت عليه أنهم يسمعون بعض، لكن إن توقف على الأقبر وتتكلم يسمعك ولعاد كان يعرفك كيف أصلك. أنهم يعرفون صوت الشخص إذا كانوا يعرفونه في الحياة، قالوا والدليل على أنهم يسمعوا، قالها ابن القيم الجوزية وغيره، قال الدليل على انهم يسمعوا السلام اللي قالت الشريعه، قالت ان حد يجي الاقبر يقول السلام عليكم داركم مننا وانا ان شاء الله وبكل عفو، قالوا الوعاد ما يسمعوا يعود السلام عليهم بلا معنى، حد يسلم على حد ما يسمعوا ذا بلا معنى، عاقب تقول تاكلهم وانا ان شاء الله وبكم لاحقون تخاطبهم، ما داموا ما يسمعوك انت تخاطب الاخله تقول لهم وانا ان شاء الله وبكم لاحقون، هذا كلام بلا معنى. وكذلك انها ينقال لزيارة القبور وان حد قاع ما هو عالم بيك زيارته عبث، ان لابد ان يكون المزور عالما بالزائر والا لما كانت هناك علاقة قاع. هذا من كلام ابن القيم ونعم الكلام، وهذا قال هم لي وهو اللي ما وانه ليسمع قرع نعالهم، عودي الصنة الواطيك انت ماشي من عنده ويفرح بان هذا حس فلان، وعليه والله لو وقفت فوق قبره وقلت له السلام عليكم وكذا ذاك باطل الاداب الشرعيه اللي قالت الشريعه ما في مشكله ان شاء الله. يا غير العصمني يا فلان اراني مقعدك على كذا وتولد قعد وفما خليته يهنا ذاكرك وهو النسخ قبال. يا غير الله الدور عند من مولانا فيك البليده اللي فيها قلوب الناس تحزن وتنخلع وتذكر الاخره، قال من مولانا يرحمك ويرحمه هو ويرحم الموتى كاملين ويقضي الحاجات وياكل اخر من الزيادات ترعى ولعل يعود المحسوب على رقاه قاع ما ترى محسوب له. سمعت والله ما سمعت، هذا دخلكم كاملين. ايوه وفى الدرس اللي ايوه خلوكم في بلدكم اقعدوا اقعد. وهاي مور لهم التلمس. السلام عليكم ورحمه الله. أنا إن شاء الله أريد قد إن شاء الله بإذن الله وادي الملح سكتير خمسة ولا نعود عند مسجد عند شارع ديمي متفق عليه أنت شارع ديمي مسجد لا عند شارع ديمي لا حد يجيب شارع ديمي يقبل مسجد كارو شارع نعود إن شاء الله أريد قد إن شاء الله عند سكتير خمسة في شارع ديمي إن شاء الله المسجد عند شارع ديمي الله حجاب المهولي في المسجد الآن. ألا شوفوا يقبل الرابع والعشرين شارع الرابع والعشرين يقبل وماشي مع ملح ويتم ماشي معاهم قالوا هو نفس الطريق ينين يتخطى الشيارة الشيارة يتخطاها بشي ثم كبكم لها عدل لنا درس عضو سنتكم يقبل أهلها قدروه. أنا نعرف لا طريق البقرة قالوا موريتان لا ذيك المبدية المتفاصلة للناس كاملة لا قدروه لين قالوا الرابع والعشرين إذا أقبلتم من بليد الفلانية والله ما كذا لا يتسول عنا اللي قال لكم هو شارع قالوا ما ديمي وشارع ديمي يقولوا الله يحفظك إن شاء الله. وتوف المسجد لا لا يتم قابل قدروه إنه هو مالك تلامي دقوا فعلي لا تسول عن ديمي ولا ما ديمي أقبل قدروها الرابع والعشرين تماشيهم مالك التلاميذ وسط وجاء من الزمر هذا فاصلكم يجيكم ديمي ويجيكم سكتير ويجيكم شي ما تعرفوا من عقب، لأنه خارقين واحدين جاي من شورى عين الطلح وعين شهان يعودوا قاع ما بلغتهم يدعوا اللي له هذا العالم الأخر ما هو قاع فروس يا غارق بل شارع قدروها الرابع والعشرين تم ما سمعها هنين إذا هو مالك الوقي وقوف على طريق إن شاء الله والمسجد عند قدروه ما بين وعاه أيوة إن شاء الله أيوة بسم الله نعدل دعاء سنة طول الله طول الله طول الله الحمد لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا ترك لنا ينبر إلا غفرت اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم لا تترك لنا ينبر إلا غفرت اللهم لا ترك لنا ينبر إلا غفرت وتجاوزت عن بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجت اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما وابدا اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجت اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيتنا شرا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم لا تترك مكروها احاط به علمه في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا في نفوسنا وفي جميع ما اعطيتنا واحبابنا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك مكروها احاط به علمه في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن طالت اعمارهم وحسنت اعمالهم وحكمت لهم بحسن الخاتم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات إنك مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اجرنا من كل مكروه واقل لنا العثرات واقض لنا جميع الحاجات وحط عنا جميع السيئات واستجب أجب لنا جميع الدعوات اللهم أجب دعواتنا وفلج كروباتنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا فقهنا في الدين وعلمنا التاوي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا احرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا آزرنا ولا تذر علينا أرضى عنا وارضنا اللهم يا رب العالمين متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب وضاعف وبارك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوا من صالح الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.